بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله تعالى درسنا في القراءة الثانية من مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووقفنا أمس عند قول المصنف رحمه الله: فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة. هذا العنوان يستفيد منه أو يستفاد منه أن الهداية نوعان: هداية خاصة وهداية عامة، ويستفاد منه أنها مراتب. أنها مراتب. فصل في مراتب الهداية العامة، الهداية الخاصة والعامة. وهذه المقدمة التي نحن نقرأ فيها كل هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. إلى الآن ما بدأ هو في شرح المنازل. قلت لكم في المقدمة أن أصل كتاب مدارج السالكين شرح لكتاب منازل السائرين، ومنازل السائرين ألفه الإمام أبو إسماعيل الهروي، متن في السلوك جاء ابن القيم وشرحه بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول رحمة الله عليه: وهي عشر مراتب. المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله تعالى لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه. تكليم الله عز وجل عبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها. يعني ابن القيم بدأ بشنو؟ المرتبة شنو؟ الأعلى. وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، وها قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، اقصد آية النساء: إنا أوحينا إلى نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. الرسل الذين ذكرهم الله نوح وغيره، نوحا وغيره، ربنا ذكر إنه أوحى لهم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. لكن لما جلي موسى قال: وكلم الله موسى تكليما. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، صح؟ يعني الله عز وجل ذكر عن الأنبياء وحيا، لكن لما جاء إلى موسى قال: وكلم الله. إذن الكلام أخص من مطلق شنو؟ الوحي. قال: ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم، وهو التكليم. وكلم الله موسى تكليما، تكليما ده مصدر مؤكد، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. يعني يستفاد من قوله تكليما تأكيد الكلام الذي ينفي كل وهم يخالف حقيقة الكلام. لو واحد جهمي قال: لا دي إشارة، لا، كلم الله موسى تكليما. المصدر ده تكليما يؤكد الصفة وينفي أوهام نفات هذه الصفة. قال الفراء، الفراء إمام من أئمة اللغة، وكذلك هو له في التفسير كلام، قال العرب تسمي ما يوصل المعنى إلى الأذهان كلاما. العرب تسمي ما يوصل المعنى إلى الأذهان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كالإرادة يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. هنا لما كان الإرادة، ما المعنى المتبادل؟ ما أكدت بيريد الجدار إرادة، لما كده. قال ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة، لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه، ده كلام منه الفراء. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. وكلم الله موسى تكليما، اللي هو فلما جاءها نودي من شاطئ الوادي الأيمن أي يا موسى إني أنا الله، ذاك براو الكلام الأول الذي كان في طور سيناء، أول ما أوحي إلى موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الكلام ده غير التاني ده اللي هو شنو؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأنه ده بعد ما بني إسرائيل آمنوا وصاروا معه وجعل هارون معهم وجاء إلى وعاد وجدهم قد عبدوا العجل. قال وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول، رب أرني أنظر إليك. في أي المرتين سألها موسى؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. وفيه أعطي الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، وكان عن مواعدة من الله له، ووعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر. قال والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة، وفيه قال الله له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتكليمي لك بإجماع السلف. ده الثاني لما هو سأل الرؤيا وربنا قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، بعدين ربنا قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني قال بتكليمي لك بإجماع السلف. أمس في فائدة في المعنى ده ذكرتها لكم في جلسة الكلام ده، ما هي تذكرونها؟ أيوة، أنا قلت لك يمكن لطالب العلم أن يتتبع الإجماع الذي حكاه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، كل ما جاب موضع يقول صفحة كذا حكى إجماع، بعدين يجمع فتصير مجموعة مفيدة في باب من أبواب العلم. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه موسى عليه السلام، فالنداء من بعد والنجاء من قرب، النداء من بعد والنجاء من قرب. تقول العرب إذا كبرت الحلقة فهي نداء ونجاء، البعيد نداء والقريب أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه. وقال له أبوه آدم عليه السلام في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، اصطفاك بكلامه. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى رب عز وجل، لما الناس في أرض المحشر يجلي نبي الله موسى يقولوا له: أنت رسول الله اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه؟ وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله تعالى، يعني رفعة دي كونه في السماء السادسة أو السابعة، رفعة دي سبب شنو؟ بتفضيله بكلام الله تعالى. ولو كان التكليم، لاحظ معي ابن القيم يكون ذكر 5 7 8 أدلة في إثبات صفة الكلام عامة، وهي في سياق كلام الله لنبيه موسى عليه السلام. قال: ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص في هذه الأحاديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. أقول لإخواني: أنت تستفيد من ابن القيم فائدة زائدة على المعلومة، في معلومة يعني الآن، يعني الآن قال لك النداء يكون من بعد والمناجاة من، دي فائدة صح، لكن ابن القيم بيديك أصول تصحح لك الفهم ويجعلك بإذن الله تعالى وتوفيق الله إذا أحسنت استعمالها وصلت إلى نتائج في غير هذه المسألة. الآن يقول لك: لو كان كلام الله لموسى من جنس كلامه لغيره من الأنبياء لما كان لتخصيصه معنى. طيب شنو الفائدة في وكلم الله موسى تكليم؟ إذا كان الكلام ده زي أي وحي لنبي، في مزيه لموسى؟ ما في مزيه لموسى. ده جنس الكلام اللي قالوا العلماء لما ردوا على نفات صفة العلو، على نفات صفة العلو، لما قالوا استولى، قالوا استولى، قالوا لهم الكون كله الله تعالى مستول على الكون كله، فما هي مزية العرش؟ الله مستول على العرش، مستول على الأرض وعلى الجبال وعلى الدواب، صح؟ العرش مزيته شنو؟ ما في مزية. إذن الكلام ده كلام ما مستقيم. قال: ولا كان يسمى كلمة الرحمن. ما إذا أنت اعتبرت الأنبياء كل الوحي ده عندهم ده هو الكلام، إذن تقول إبراهيم كلمة الرحمن، نوح كلمة الرحمن، عيسى كلمة، ليه خص موسى بالتكليم لو ما في معنى خاص؟ وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. دي الآية، لكن عن وجه الدلالة وين؟ ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول وتكليمه من وراء حجاب. كم نوع؟ 3: تكليم الوحي إلا وحيا، والتكليم بإرسال الرسول، والتكليم من وراء حجاب. وموسى عليه السلام تكليمه كان من يتنوع من وراء، لأنه كلم مباشرة. فصل: المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام. إذن التفريق ده ليؤكد لك أن الكلام المباشر من وراء حجاب أعلى درجات وأعلى مراتب الهداية. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، ذكر 3 ما كان لبشر أن يكلمه الله. التكليم دل عام من أقسامه إلا وحيا، فالوحي من أقسام شنو؟ التكليم. قال فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، أي النساء اللي هي وكلم الله موسى تكليما في النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم للتكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، لما يكون التكليم الخاص بلا واسطة هذا قسيمه، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. الفراء مش قال إيصال الكلام هو إيصال المعنى إلى السامع، مش كده؟ ده المعنى العام، ده الكلام العام، فده الأنبياء الوحي كله داخل في المعنى العام، لكن موسى عليه السلام كلم كلاما خاصا، كلم كلاما خاصا. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، الوحي في اللغة الإعلام السريع الخفي، ويقال في فعله وحى وأوحى، الفعل حقه وحى وأوحى، طبعا الناس أوحى دي مشتهرة عندهم مش كده؟ وحى. كذلك أقول لإخواني الفضلاء استفد من قراءة هذه الكتب، خاصة إذا كان المصنف كابن القيم إماما من أئمة اللغة. ترجم الإمام السيوطي رحمه الله، ترجم الإمام السيوطي رحمه الله للإمام ابن القيم في كتاب جمعه في علماء اللغة والنحو، اسمه بغية الوعات، بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات، كتاب ضخم اسمه بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات، ترجم لابن القيم فيه. إذن ابن القيم مصنف من أئمة اللغة وحيك، فالآن هو بيفيدك فوائد الفعل الوحي ده، قال لك فعله يقال وحى ويقال أوحى، أوحى دي مشتهرة، لكن وحى دي ما له طوالي تكتبها، عشان يوم من الأيام لو واحد قال وحى يقول لك زول ده غلطان، غلطان كيف؟ قال وحى، ما في وحى، أوحى، وبالله التوفيق أنت الغلطان، ما عندك خبر، سكت عشان ما تستعجل، عشان ما تستعجل. لذلك أنا أنصحك إذا لقيت لك كلام غريب أسأل قبل ما تنكر، قول الكلام ده أول مرة أسمعه، وين نلقاه يعني عشان نستفيد يعني. إذا الراجل محقق بيوريك، إذا كان عارفا أخبرك، وإذا كان لا يعرف يقول لك أنا والله ما عارف، إذا نراجعه قبل أن تنكر، قبل أن تنكر اسأل وتثبت وتأمل. وفي واحد ألف رسالة اسمها ابن القيم اللغوي، ابن القيم اللغوي، مجلد لطيف كده أو رسالة لطيفة أكثر من 100 صفحة، بيتكلم عن هذا الإمام من الزاوية بتاعت شنو؟ إمام لغة، إمام لغة. كذلك أقول يمكن أن تجمع ما له علاقة بعلوم القرآن من هذا، الآن الوحي ده تعريفه ده عنده علاقة بعلوم القرآن، برضو ممكن أنا أكتب الفصل صفحة كده تعريف الوحي فاصلة علوم القرآن، وحى وأوحى مفردات، و الكلام عن آيات التكليم ده ممكن أجيبه فيه، مر معانا الدلالات الثلاثة التضمن واللزوم مش كده، الإشارة إلى الدلالات الثلاثة مع أمثلتها يفيدك، يفيدك، وهكذا تحصل العلم. نحن جماعة نريد من هذه الدراسة وهذه القراءة أمرا زائدا على مجرد المعلومة، نريد كيف يصل ابن القيم إلى المعلومة، الطرق التي يسلكها، كيف يصنفها، كيف يرتبها، نريد أن نعرف هذا. فكن لماحا، كن سامعا بأذن قلبك، ركز شديد مع هذا الإمام الهمام. طيب قال والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. ربنا قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى أشار إليهم، أشار إليهم إشارة، ويقال في فعله وحى وأوحى. قال رؤبة، شوف رؤبة ابن العجاج ده من الشعراء الذين اشتهروا بالرجز، رؤبة قال وحى لها القرار فاستقرت. وحى لها دار يستشهد، دار يوريك الدليل على أن وحدي فعل من أوحى، زي أوحى لازم يجيب شاهد. قال رؤبة وحى لها القرار فاستقرت، قال وهو أقسام كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فصل. المرتبة الثالثة من مراتب شنو؟ الهداية، إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء عليهم السلام لا تكون لغيرهم، اللي هي شنو؟ التكليم، التكليم الخاص، والوحي، وإرسال الرسول الملك إلى الرسول البشر. ديل خاصات بالرسل، غيرهم ما في. ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، مثال حديث شنو؟ حديث جبريل، مش كده؟ وقد يراه على صورته التي خلق عليها، ودي حصلت مرتين. وقد يدخل فيه الملك، يدخل فيه في الرسول ويوحي إليه ما يوحيه، ثم يفصم عنه، أي يقلع. طوالي يفصم معناه شنو؟ يقلع، ما تفوته، ما بتلاقيك في حديث البخاري. ابن القيم شرح لك يفصم يعني شنو؟ يقلع يعني يمشي منه. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني جاه على هيئة بشر ورآه على خلقته التي خلقه الله عليها ودخل فيه وانفصم عنه، حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فصل. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون للصديقين. كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عشان كده يقال عن عمر المحدث الملهم، مش كده؟ محدث، محدث يعني شنو؟ المرتبة دي يلقي الله تعالى في قلبه معنى من المعاني. يلا تأمل الفائدة القادمة، وإن كنت ممن تروقه الفائدة ويطرب لها ستفعل فيك الأفاعيل، وإلا فسر ربك أن يفتح عليك. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول كنت أقول لإخواننا قديما لو جمعت المواضع التي سمعها ابن القيم من شيخي، وبعد مدة وجدت كتابا سماعات ابن القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية جمعتها، يعني أي حاجة قال سمعت شيخ الإسلام سمعت جمعها في مجلد. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول، لماذا قال تقي الدين؟ واحد يعرف؟ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، أيوة يعني ما كان ممكن يقول شيخ الإسلام تيمية ليه؟ يعني بيتفيد شنو؟ كلامك صحيح وده لقبه، لكن هنا عندها فايدة. تمييزا له عن أبيه وجده، إذ أن أباه لقبه شهاب الدين، وجده لقبه مجد الدين. شهاب الدين عبد الحليم، ومجد الدين عبد السلام. عبد السلام ما هو اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام كده، تمام؟ ده شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. أسأل قلت لواحد على طريقتنا الآن الفاجي ذكر أحمد عبد الحليم عبد السلام، في عالم اسمه أحمد عبد الحليم عبد السلام ذكر الفاجي دي، يقول لك ما سمعنا هو كيف يا ده عالم كبير، يقول لك أصلا ما لقانا زول تزول ما من أحمد عبد الحليم ده لقاك إذا أصحاب لقاك ما لقانا، لأنه طبعا نحن أحمد بن، وكثير من الناس اللقب بيركز على اللقب يعني ما الاسم ما بيركز معه. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ده منه ابن تيمية، فأبو هو لقب تقي الدين كنية أبو العباس، أبوه شهاب الدين كنية أبو المحاسن، جده مجد الدين وكنيته أبو البركات. خلاص يعني لو لقيت قال أبو البركات ابن تيمية ده منه الجد، قال أبو المحاسن ابن تيمية، قال تقي الدين ده شيخ الإسلام. محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله الخدم صاحب كتاب التحفة السنية، تعرفونه صح؟ التحفة السنية شرح الرومية مؤلفة منه محمد محي الدين عبد الحميد، خدم كتاب المسودة في أصول الفقه، كتاب اسمه المسودة في أصول الفقه. الكتاب ده عبارة عن فصول بدأها عبد السلام بن تيمية الجد، بدأ كده يكتب في الأصول مسودة يعني لسه ما طبع. الكلام الأول ده ما اسمه شنو؟ مسودة. يعني لسه أنت لو عايز تكتب مقال جبت ورقة بيضاء قعدت تكتب وتشطب تكتب وتعدل دي اسمها شنو؟ مسودة. لما تنتهي وتنقلها دي اسمها شنو؟ مبيضة. فكده تلقى العلماء يقول لك تم تبييضه في تبييضه يعني شنو؟ خلاص النسخة النهائية كتب المؤلف ده التبييض. فالمسودة دي بداها الجد، جاء ابنه عبد الحليم زاد عليها فصولا، وجاء الحفيد فزاد عليها فصولا، هي من ألفها ثلاثة من آل تيمية، أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام، أحمد ألف وعبد الحليم ألف وعبد السلام ألف. عشان يميز بيناتهم محمد محي الدين هذا قال إذا قلت قال شيخنا بن قوسين فهذا كلام ابن تيمية، وإذا قلت قال والد شيخنا فهذا أبوه عبد الحليم، وإذا وجدت الكلام بغير علامة فهذا كلام الجد، فكان ترك العلامة له علامة. ها؟ والله دي لما قلت عجبتني عجبنا، ترك العلامة له علامة كلام بتاع علماء يعني. ها؟ دي اللي بعرفه دراب ولا بعرفه جغم يجغم ما بعرفه، لذلك ساروا على طريقة يتهادون في ظلال العلم والسعفلسوا، بقى الواحد يمشي يقعد مع الباشمسيون مع الباشمسيين ويأتيك بالعجائب. بعد ما قال الكلام ده محمد محي الدين قال وأما إن أردت العلم، يعني قال الكلام ده عشان تميز، قال لك لو عايز العلم فلا يضرك إن قاله الجد أو الأب أو العيلم الزخار. العيلم الزخار ده قصد بيه منه يا ابن تيمية، دي الثلاثة. ها؟ تقي الدين ابن تيمية، وهذا يدل على حفاوة محمد محي الدين بشيخ الإسلام. كان ممكن يقول الحفيد مش كده، الجد الأب المقتضى يقول شنو؟ الحفيد صح. العيلم الزخار بحر لا تكدره الدلاء. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه رضي الله عنه هذه من باب الدعاء، زي وفقك الله وسددك الله، مش معناها خبر، لا، خبر بمعنى شنو؟ الدعاء، زي وفقك الله، أعانك الله، يعني أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يعينك. يقول خلي بالك، جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا. النبي قال كان في من كان قبلكم، جزم الأمم اللي قبلنا فيهم جزما، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، قال فإن يكن في أمتي. الأمم السابقة ماله جزما كان في من كان قبلكم، لكن الأمة دي قال شنو؟ فإن يكن، فإن يكن ما جزم، مش كده؟ فإن يكن، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم. ليه شرطها في الأمة حقتنا مع إن أفضل؟ قال لك لأن الأمم قبلنا تحتاج إليهم أكثر من أمتنا، واستغناء هذه الأمة عنهم لكمال نبوة نبيها ورسالته. يبقى الإنبي ما نقصتنا، ده دليل على فضل الأمة وكمال الأمة وغنى الأمة، ما محتاجة لشنو؟ كحاجة السابقين للمحدثين والملهمين. فلم يحوج الله الأمة بعده، بعد رسول الله، إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف، إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا إلى منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. ما بيفهم، ما بيقعله، يقول لك ليه الرسول احنا ما أمة ديك عنده ونحن ما عندنا؟ ليه ما عندنا نحن؟ دي كمالك، ما محتاج لها، دي كمالك. هسه الآن الطالب الذكي في الأساس ممكن يقول له أحسب في راسك، 3 × 3 في راسك 9، واحد تاني يجيبوا له تمر ولا يجيبوا له حصحاص يقول له عدوا بالحصحاص، انت عد 3 × 3 × 3 جمعين. هل هذا لفضله ولا لضعفه؟ لضعفه. لو ده قال لينا ما جبت لي، انت كويس يا اخي، عدم الاتيان به اليك دلاله على فضلك. فامتنا لاستغنائها برساله الرسول وكمال علمها بنبوه النبي، النبي قال فان يكن في امتي فعمر، فهذا دليل على فضلها لا على نقصها. والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. ده تعريف المحدث، تعريف المحدث. المحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا رضي الله عنه عن الفائدة الثانية دي كمان، والصديق كان أكمل من المحدث. ليه؟ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم فاستغنى به عما منه. يبقى الحديث ده فيه دلالة على فضل أبي بكر على عمر. قال لسه الكلام للشيخ الإسلام، وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به، يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. يعني أعلى الصديقية ولا التحديث؟ الصديقية أعلى. قال وأما ما يقوله، ده كلام لسه الكلام كل شيخ الإسلام، وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات، حدثني قلبي عن ربي فصحيح إن كان قلبه حدثه، ولكن عمن؟ قلبك حدثك صدقناك، لكن عمن كلمك؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ السؤال هنا. فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال لك منو ده ربك؟ من وين لك إن حدثك ده ربك؟ قال لسه تكلم شيخ الإسلام، قال ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك. يقصد منه هل لاقاك عمر قال حدثني قلبي عن ربي؟ الكلام ده يا جماعة ما بيجي بالمذاكرة. لا تحسبن أن بالكتب مثلنا ستصير، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. صح ولا لا؟ الدجاج عنده ريش ولا ما عنده؟ بيطير؟ ما بيطير. والدبرق يطير، تعرف هو الدبرق يطير، وديك دجاجة كبيرة جناحها ضخم لكن ما بيطير. لا تحسبن أن بالكتب مثلنا ستصير، يقول لك أنا حاجيب كتب عشان أبقى زي الناس زين، فللدجاجة ريش لكنها لا تطير. فتح من الله يا جماعة، ده كلام غاية وتأملات دقيقة. عشان كده الناس اللي بيفتكروا السلفية سذاجة وغفلة وبلادة ما عرفوا. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. واحد أعمش يقول لك ويلش ما شايف أنا، قاعدة عيان أنت أمشي تعالج. قاعدة واحد عيان عنده ملاريا مرة حلوة عيان أنت يتعالج، يبقى تتعالج بتقول يا سلام الموية نعمة، من زمان نعمة لكن أنت كنت عيان. فإنكارك للحقائق لا يدل على أنها عدم، إنما الداء فيك أنت والعيب فيك أنت، تداوى لتذوق، تداوى لترى. يقول قال ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، ربنا أكرمه. فقال بل كتب كاتبه يوما، يوم الكاتب مع عمر كتب كتاب، هذا ما أرى الله تعالى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين هذا ما أرى الله تعالى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. زي الأثر ده طوالي تشيله في فوائد الاتباع ولا لا، وفي فوائد تواضع الصحابة، وفي فوائد أنه لا عصمة إلا للأنبياء. إذا كان عمر نفسه بيقول كلامي أنا صواب من الله خطأ من الشيطان، طيب كيف بغير عمر؟ وقال في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي والشطاح والسماعي يجاهر بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي، فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعطي كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. الخالص الذهب الصافي ما تجعله زي شنو المضروب والمخلوط، لا تجعله على حال واحد. فصل. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. طيب الأوائل شنو؟ ثلاثة خاصات بالأنبياء، التكليم والوحي وإرسال الرسول الملك إلى الرسول البشري، والرابعة التحديث، الخامسة الإفهام. الإفهام، ديك التحديث والإلهام، ودي شنو؟ الإفهام. قال تعالى: وورث داود سليمان، وورث، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين داود وسليمان وأثنى عليهما بالعلم والحكم وكلا آتينا علما وحكما، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة ففهمناها سليمان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يقسم بالله رب العالمين، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال: إلا الله يديني فهم في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال: أصلا ما عندنا حاجة خاصة بنا. وده في رد على الشيعة ورد على الصوفية: ناس سر الأسرار وخزينة الأسرار الكبرى ما في. علي رضي الله عنه قال: ما خصنا بشيء عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وده كتاب مشهور قيم عظيم، جاء به ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وشرحه شرحا مباركا طيبا، كتاب عمر لأبي موسى في القضاء، يقول له في بعض فصوله: والفهم الفهم فيما أدلي إليه. إذا جاءت القضية يتفهم يتأمل. فالفهم نعمة من الله تعالى على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك، يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. أصل المعنى فهمنه المعنى العام، والنص حافظنه، لكن واحد منهم يفهم من النص ما لا يفهمه غيره، ده اللي هو النور الرب يقذف فيه في قلبك. أحد المشايخ الله يرحمه شيخنا الشيخ أحمد فضل الحسن ربنا يرحمه ويجعل الجنة مثواه، كان سنيا أثريا سلفيا، وكان عليه رحمة الله لا يحب التنظير والآراء إذا صحت السنة. فمرة وكان حاضر الجواب، مرة قلت له: يا شيخنا، بعض الناس يقولون الصورة التي تمنع الملائكة من دخول البيت ما كان معلقا، وما لم يكن معلقا فلا إشكال. طبعا الحديث قال: لا تدخل بيتا فيه صورة، أو قال صورة معلقة الحديث ولا عامة، لكن شوف الفائدة اللي أجاب عليه. قال لي: الكلب الجرو الذي منع جبريل من دخول بيت رسول الله هل كان معلقا؟ مش عندكم خبره؟ لما جبريل دارج للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم احتبس لما لقاه برا قال له: إن الجرو الذي تحت سريرك يمنعني. قال لي: ده كان معلق؟ طبعا ما في طريق، خلاص يقبل الكلام بتاع معلق ده، طلع حوزاته معلق، الكلام ده معلق ما عنده أساس يعني. وقلت له مرة وأنا أريد أن أستخرج أمثال هذه الأجوبة المسكتة، قلت له: يقول بعض الناس في قوله نهى النبي عن الترجل إلا غبا، الترجل تسريح الشعر يعني، إلا غبا، هذا كان لأن الصحابة قديما كانت شعورهم سهلة وكانت ليست كشعورنا نحن. فقال لي: بلال كان شعره كيف؟ وسكت. الحديث النبي قال وبلال موجود يعني، وبلال أفريقي يعني من الحبشة، يعني ما كلهم كانوا كده. فيقبل الكلام ده كلام مهلو، كلام عام ما استثنى. فهو رحمة الله، أنا جبت عليك الفهم، يعني أنا ما لقيت يعني الآن الفائدة دي، الإشكال ده، ودي فائدة يعني في ظني أن الله تعالى ألهمه هذا، يعني كده ربنا قذف في نفسه وفهمه واستخرج من هذا الحديث الذي تعرفه أنت هذه الفائدة. فإذا ولذلك صح عن الشافعي قوله: ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحديث قويت حجته. يقول: فالفهم نعمة من الله تعالى ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهم غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله، اسمع يا عبد الله، فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية. الصديقية عنوان الفهم عن الله ورسوله، ومنشور الوراثة النبوية، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وفيه وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد. وليس أدل على هذا من أن ابن القيم رحمه الله نفسه قال: وقد اشتملت هذه السورة، يعني سورة يوسف، على أكثر من ألف فائدة لعلي أفردها بتأليف. ومات ابن القيم ولم يفردها بتأليف. جاء اثنان من تلاميذ الشيخ الألباني، الشيخ محمد موسى نصر رحمه الله الذي مات في حادث وهو في طريق العمرة، نسأل الله يجعل الجنة مثواه، والشيخ سليم الهلالي حفظه الله، داري يجمع الألف فائدة دي. لن تتخيل عدد المراجع والمصادر، العلماء الأموات والأحياء والتسجيلات والمحاضرات والمجلات والدوريات التي رجعوا إليها عشان يجيبون الألف فائدة وزيادة، في كتاب من مجلدين كبار سمياه إتحاف الإلف، الإلف يعني المحبوب، يعني إتحاف يعني إكرام، يعني إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف عليه السلام، عشان يجيبوا الألف وزيادة دي ما بتتخيل عددهم كم. وهو أراد أن يمليها قاعدة، بس أراد أن يفردها بالتصنيف، رحمات الله على ابن القيم. فانظر، لنديك مثال، فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله. الكلام ده الصحابة الباقي ما عرفوا مشي له. وموافقة عمر له على ذلك وخفائه على غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا، وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص. أقراه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كانته في موت هنا، في أجل قرب هنا، لكن فهم خاص. ويدق الفهم ده، قال درجات، يبقى دقيق ويدق ويدق حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حقي فيحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. قال ليك يصل درجة من الدقة، يكون الشخص اللي بيقرأ ما واضح لي، يقول لك أنا ما واضح لي، دليل ما واضح، دليل دليل تاني. والأول دقيق الفهم، يرى أنه كالشمس في ريعة النهار. ففهمناها سليمان. الشيخ عيسى آدم رحمه الله كان مدرسا في كلية جبرة من تلاميذ الشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ ابن باز، من كبار الخريجين من الجامعة الإسلامية. كان هنالك نقاش في الاختلاط بالنساء وذكروا الأدلة، ذكرت الأدلة، فقال إنسان في جماعة قالوا يجوز الاختلاط عند أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة تختلط. فالشيخ أخذ فرصة وقال يا جماعة عن إذنكم تفضل، قال ربنا قال لهم الجنة فيها فتنة؟ الجنة فيها فتنة؟ قالوا لا. قال ربنا قال حور مقصورات في الخيام. لطيف ولا ما لطيف؟ الكلام ده كلام فتح من الله عز وجل. قال لهم القبر فيه فتنة؟ جوا القبر ده في فتنة؟ قالوا له لا. قال الفقهاء أجمعوا إذا مات رجال ونساء أن يدفن الرجال على حدة والنساء كيدفنون مع بعض، جوا في فتنة؟ ليه فرزوم؟ فبعض المتحمسين من المشايخ لما سمع الكلام ده قال الله أكبر، أدلة جديدة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من الفوائد التي ذكرت في كتاب إتحاف الإلف، إتحاف الإلف من جمعه من المشايخ؟ سليم الهلالي الثاني منه؟ إذا ما تكتر لكن أيوة محمد موسى، دكتور محمد موسى نصر، عاصم قرب يعني، دكتور محمد موسى نصر. يا جماعة لا تغفلوا هذه أسماء الكتب والمؤلفين، قد تجد يوما يعني واحد أقول لي إخواننا قد تخرج الآن فيتصل بك بعض أصحابه يقول لك يا أخي في كتاب عندك، كتاب في بالك نجيبه لك؟ الزول ما مركز بيقول والله خلينا نفكر دي تاني شبكة راحت والموضوع راح. فأنت الآن تقول لي في واحد اسمه إتحاف الإلف، جيبه إتحاف الإلف، دكتور موسى محمد موسى نصر والشيخ سليم الهلالي، يعرف أسماء الكتب والمؤلفين. فصل. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، البيان العام. وهو طبعا قبل ما أقول لك الكلام ده، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة ربما ذهب إلى بعض المساجد التي يقل روادها. المساجد يا جماعة في الحضور ما على درجة واحدة صح؟ في مسجد كبير ناس كتار، في مسجد طرف كده في الحي ذاته وناس شوية ما كتار، وكل زول يصلي يمشي يشوف مسجد زي ده عشان ما فيه مشاغل كثيرة، يقول ويصلي ويمرغ خده في التراب يعني بالسجود ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم سليمان فهمني. البيان العام للمرتبة السادسة، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين المرئيات. يعني أنت الحق يظهر لك كما أنك ترى الليل الشمس والقمر والجدار، ما عندك شك في هذا الحق الذي قيل وذكر. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة حلت فيهم، خلي بالك ده تفسير. وما كان الله ليضل قوما، ليضل هنا الإضلال ده شنو؟ عقوبة من الله عليهم، عقوبة من الله. قال حلت فيهم حين بين لهم الحق لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به. يعني الحق ظهر لهم وبان لهم ولم يعملوا به، حينئذ عاقبهم الله بشنو؟ بالضلالة. واضح كده؟ مرة تانية في ناس سرحوا، وما كان الله ليضل قوما، الإضلال ده عقوبة لهم لما أظهر الله لهم الحق ولم يقبلوه، لما أظهر الحق ولم يقبلوه عوقبوا بماذا؟ بالإضلال. قال وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في إضلال من يضله من عباده. أي إنسان ربنا أضله، ابن القيم قال لك ما بيضله إلا بعد ما يبين له الحق، الذي الإضلال اللي هو عقوبة من الله. الآية تأمل الآية مرة أخرى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ، معناها حصلت لهم هداية. الهداية اللي حصلت دي هداية شنو؟ هداية بيان، هداية إرشاد ودلالة، ما هداية قلوب. بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يبين لهم ما يتقون. الشيخ علي حسن علي عبد الحميد رحمه الله وجعل الجنة مثواه وجمعه وجمعنا به وإياكم مع نبينا وإخواني من النبيين، ذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاءه جماعة من التكفيريين في مناظرة، قال فجعل الشيخ يناظرهم من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، من العشاء للفجر، فرجعوا جميعا. يقول وكان إذا حضرت الصلاة أمر أحدهم أن يصلي بهم. الشيخ يقول واحد فيكم يصلي، أنتم مكفريننا لكن إحنا ما مكفرين لكم، واحد فيكم يصلي بالإمام، رأيك شنو في العلم ده؟ بس يقول لك مبتدع ما تقدر، مجرم ما تقدر، ما قدر يصلي يقول في الكنبة. لا يا أخي ما كده، ما كده. لاحظ دين والشيخ صابر عليهم من العشاء الفجر كلهم رجعوا إلا واحد. يقول الشيخ علي رحمه الله وصار إلى آخر أمره ملحدا ينكر وجود الرب عز وجل، آخر أيامه بقى ملحد ينكر وجود الله عز وجل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. تأمل مرة أخرى، وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. وإذا عرفت هذا دي الأشياء اللي قلت لك، أنا القواعد اللي قلت لها ابن القيم واللي بتفتح لك آفاق، وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في إضلال من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فالأول كفر عناد اللي هو قلوبنا اللي هو فلما زاغوا أزاغ الله، ده كفر عناد. والثاني كفر طبع، طبع الله عليها بكفرهم. وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تبينوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. الحق ظهر لهم، تبينوه، عرفوه، أبوه. العقوبة شو؟ جعل القلوب تتقلب فلا تهتدي إلى الحق. فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظيم. ممكن الطالب النبيه يجعل المواضع التي رغب ابن القيم في تأملها هيلاقيك كل مره يقول لك تامل هذا الموضع، تامل هذا، اجمعها وتاملها وادرسها. وقال تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هدى البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. يعني هو شرط في، يعني ما بيحصل لك إيمان القلب إلا بإيمان شنو؟ إلا لا تحصل هداية القلب إلا بهداية الإرشاد والدلالة، لكن ما بيلزم هداية القلب بمجرد حصول الإرشاد والدلالة. قال: فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدى التوفيق والإلهام. أشخاص كثيرين يسمعوا الحق ويقولوا الحق وينظرون لكن لا يهتدون. ليه؟ حرموا. أبو جهل يسأله بعض الناس: هل تتهمون محمدا بكذب؟ قال: الله والله ما جربنا عليه كذبا قط، ابدا ابدا، ما ولا مره ما كذب علينا، لكن تنازعنا مع بني هاشم الشرف، سقوا سقينا، اطعموا اطعمنا، حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، والله لا نمل ابدا. ربنا انزل في هذا: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. قال: وهذا البيان نوعان، البيان العام ده نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية. الآيات مسموعة متلوة، تشنو؟ القرآن. وآيات مرئية مشاهدة، الآيات الكونية. وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دي آيات شبه يا جماعة، متلوة ولا مرئية؟ مرئية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، دي مرئية ولا مدلوة؟ مرئية. وفي الأرض آيات للموقنين، دي شنو؟ مرئية. تلك آيات الكتاب، دي شنو؟ مدلوة. ذلك نتلوه عليك من الآيات، دي شنو؟ مدلوة. وبعد كده أنت ممكن أي كلمة آيات تلاقيها في القرآن بعد ممكن تسأل نفسك: هل هذه مدلوة ولا مرئية؟ ثاني خلاص أنت بقي عندك طرف غير قال ابن القيم، ثاني عندك باب في التدبر عظيم. قال: وهذا البيان هو الذي بعث به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعده. البيان العام ده مهمة الرسل والأنبياء والعلماء بعده. وبعد ذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالرسل والأنبياء والعلماء عليهم بيان الإرشاد والدلالة، لكن هداية القلوب لمن؟ لله رب العالمين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ده الإرشاد والدلالة. بعدين الله قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ده هداية شنو؟ القلوب، وهو العزيز الحكيم. فالرسول يبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته سبحانه. لذلك لما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، أنزل الله عزاء لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده البيان العام. فصل: المرتبة السابعة البيان الخاص. إذن البيان فيه مرتبتان: بيان عام وبيان خاص. قال: وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة. يعني إذا حصل لك معه طوالي الهداية، هداية القلب، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. بيان معه أشياء مصاحبة، خلي بالك ليها، تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء، فالبيان الأول شرط للعام، البيان العام، والثاني موجب للبيان الخاص. يعني أي النوعين لا تتخلف معه الهداية، البيان العام أم الخاص؟ سؤال. الخاص، الخاص، لأنه تحفه العناية والرعاية والاجتباء وقطع أسباب الخذلان. في قصة تكلم بعض الناس في إسنادها أن الأعشى الشاعر الجاهل أراد الإسلام فركب ناقته وقصد النبي ليسلم، فلقيه جماعة من قريش أو جماعة من المشركين وقالوا: أين تريد يا أعشى؟ قال: أريد محمدا لأسلم. قالوا له: ولكنه يمنعك الخمر. أنت شاعر والشعر ده بتكون متفوق فيه، لما تسكت محمد حيقول لك الخمر حرام، ثاني سكر ما في. قال: إذن أعود عامي هذا، أعود فأشرب عامي هذا وآتيه العام القابل. قال: خلاص، السنة دي أمشي شرب فيها شراب سنة كاملة سكر، السنة الجاية نجي نسكر. ولم يأتي بعد ذلك. لا، دي أسباب الخذلان هذه يا جماعة. في أحيانا تجي فتنة مقروءة ومكتوبة في الواتساب في الفيسبوك، دنيا تنشغل بفتنة من الفتن، وفي واحد من الناس من أكثر الناس متابعة لهذه الوصايا، لكن يقدر الله عز وجل أيام الفتنة دي إنه عنده امتحانات شهر كامل ما دخل ومشغول، لا من انجلت والحكاية ظهرت، جاء داخل لقى الدنيا جاية وراء. ده شو ده يا زول؟ فلان كفر العلماء، وفلان قال الخروج على الحاكم بالسيف والبندقية، وفلان فيحمد ربه أن قطع عنه أسباب الخذلان. ربنا سلم، ربنا سلم. وقد يكون والله بسيط، تجي فتنة العالم الحافظ القاري صفات كثيرة تأخذه، في واحد ثاني معلومات قليلة ولا كثيرة، لكن يثبت بتوفيق الله. فتنة تجي وهو يقول لك: والله إحنا مع الكبار ما عندنا علم كثير، لكن الكلام اللي ما بنعرفه ده لا دخل لنا فيه. والأذكياء ذهبوا في أدراج الفتنة. هذه منة الله وتوفيق الله عز وجل. ثم قال: المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. الإسماع ده يعني للقلوب يا جماعة. ففي سماع الأذن، في سماع شنو؟ قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ. ده عام الرسول يقوم يتكلم وكل الناس يسمعوه. السماع الأول سماع ماله عام، يستوي فيه المسلم والكافر والبر والفاجر. يقول فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع آذان، إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. في جزء حظ وين؟ الأذن. في جزء حظ شو؟ القلب. فسماع لفظه الألفاظ حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. الأذن تسمع الألفاظ، والقلب يسمع شنو؟ المعاني. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، سماع القلوب نفى عنهم، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن. إذن عندنا سماع ألفاظ وسماع شنو؟ معاني. طيب سماع الألفاظ حظ الأذن، وسماع المعاني حظ القلب. ربنا نفع عن الكفار سماع الأذن ولا القلب؟ القلب. قال في قوله تعالى وما يأتيهم، أثبت لهم سماع الألفاظ. شوف سماع الألفاظ وين؟ وما ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، لا بل يفيد يعني إقامة الحجة. وأما مقصود السماع وثمرته المطلوبة منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه. لا يسمع القلب، احذر هذه الأمور، الغفلة اللهو والإعراض، غفلة القلب ولهوه وإعراضه. بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على، والإشارة لقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرج من عندك قول الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة الفهم الخاص، السماع الخاص، إنما تحصل بواسطة الأذن. الإسماع الخاص يحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم، ديك عامة، فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهو أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة. سماع الأذن بعد سماع شنو؟ القلب، وبعد سماع القبول والإجابة. إنما يستجيب الذين يسمعون، لأن الذين فهموا عن الله مراده وفهموا عن رسول الله مراده. وصل المرتبة التاسعة، مرتبة الإلهام، ودي إن شاء الله سنقرأها بحول الله وقوته في الدرس القادم الذي هو يوم الثلاثاء إن شاء الله بحول الله وقوته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.